الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما الآن هو سيعرف الركن. قال: وهو، ضعوه بين معكوفتين، وهو ما كان فيها لا يسقط عمدا ولا سهوا، أغلقه، هذا هو الركن. وبعضهم يسميه فرض، والخلاف لفظي. اقرأ. وسماها بعضهم فروضا، يعني أركان الصلاة وفروض الصلاة واحد، والخلاف لفظي. تفضل. القيام في فرض لقادر لقوله، رقم الآن الأركان، القيام هو الأول، في الفريضة لقادر لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وحده إيش حد القيام؟ ما لم يصر راكعا. طيب، وما هو حد الركوع؟ مر معنا في لقاء ماضي، ما هو؟ لم يصر قائما. ها؟ ما لم يصر قائما. ما لم يصر قائما، إيش هذا؟ هذا تعريف منتقد عند المناطق، هذا ما يصر. ها؟ كيف؟ أيوة، إذا حنا انتبه، هو الآن قائم، يده في حال الخلق الطبيعية تصل إلى ركبتيه؟ لا، إذن هو قائم. انحنى تصل؟ لا، إذن هو قائم. انحنى كمان وصلت، انتقل إلى الركوع، ليس الركوع الكامل، لكنه في الركوع. طيب، قبل أن تصل هو منحني، لكنه لم تصل يديه إلى الركبتين، الآن هو قائم ولا راكع؟ ما وصلت إلى الركبتين، لم تصل، هو في حد القيام، لكن ليس هو القيام الأكمل. واضح؟ طيب، كمل يا شيخ. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الثاني، أنتوا رقموا خلاص مباشرة، بعدين قولوا لي كم رقم وصلتوا. لحديث: تحريمها التكبير وقراءة الفاتحة. هذا الثالث. لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. والركوع إجماعا. هذا الرابع. في كل ركعة، والاعتدال عنه. هذا الخامس. لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا الرفع. اسمع، ويدخل في الاعتدال الرفع، يعني هما ركن واحد عند الأكثر، وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فجعلوهما ركنين. طيب، لأنه قال الاعتدال. نعم. طيب، باقي الرفع. الاعتدال معناها القيام بعد الركوع، لكن الرفع هو شيء واحد، اعتبرهما شيء واحد. تفضل. والمراد إلا ما، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. هنا عندما يقول مراد إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف، الركوع الأول في صلاة الكسوف ركن، لكن ما بعد الركوع الأول وما بعد الاعتدال، يعني شوف، الركوع الأول في صلاة الكسوف ركن، والاعتدال عن الركوع الأول في صلاة الكسوف ركن، والركوع الثاني سنة، والاعتدال عن الثاني سنة في الكسوف. هذا مراد المصنف. طيب، أكمل. والسجود إجماعا، هذا السادس، على الأعضاء السبعة لما تقدم. نعم. والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله: والجلوس بين السجدتين. هذا الثامن. نعم. لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق. نعم. وهي السكون وإن قل. هذا تعريف الطمأنينة، السكون وإن قل. نعم. والتشهد الأخير وجلسته، هذا العاشر والحادي عشر. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله. الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، فيه يعني في التشهد الأخير. تفضل. لحديث كعب السابق. والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. بثم. والتسليم لحديث: وختامها التسليم. التسليم اللي هو الرابع عشر، وأكتب عندها أي التسليمتان كما في الإقناع والمنتهى، وهي رواية طبعا، والأولى فقط كما عند الموفق وهي رواية. يعني هي روايتان، هل هي التسليمتان ولا التسليمة؟ عند صاحب الإقناع والمنتهى يقولون التسليمتان، الركن تسليمتان، والموفق يقول هي إيش؟ هي التسليمة الأولى فقط الركوع. وهذه رواية الكرواية، فهمت علي؟ طيب، يعني لكن معتمد الآن عند المتأخرين إنها إن التسليمتين. تفضل يا شيخ. وواجباتها أي الصلاة ثمانية. التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع لا، فهمت هذه المسألة الأخيرة؟ نعم، تحريم ركن غيرها واجب. لحظة لا. قال وغير تكبيرة المسبوق، الحين التكبير يقول التكبير إيش حكمه؟ واجب. وأخرج تكبيرتين، التكبيرة الأولى ما هي؟ تكبيرة الإحرام. والثانية لما قال غير التحريمة ضع ألف عند التحريمة، قال وغير تكبيرة المسبوق ضع باء. تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا سنة، فهمت عليه؟ الآن التكبير صار ثلاثة أحكام له، عندنا تكبيرة سنة وتكبيرة ركن وتكبيرة وتكبيرات واجبات. أكمل يا شيخ. تكبيرة المسبوق اللي جاء يصلي بيصلي خلف الإمام والإمام راكع، فماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة واحدة ويركع، أو يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هنا إن فعلها سنة، وإن تركها وكبر الإحرام كافي. تفضل يا شيخ. والتسميع أي قول الثاني، أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. نعم. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، هذا الثالث، لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ومحل انتبهوا الآن لما يقول التكبير تكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده، هذا محله فين؟ قال ومحل ما يؤتى به من ذلك، يعني التكبير والتسميع، من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فهمت؟ ولو كمله في جزء منه، فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت وتبغوا الإعادة. طيب الآن تكبيرة الانتقال فين مكانها؟ في وقت الانتقال بين الابتداء والانتهاء، يعني لا يكبر تكبيرة الانتقال يريد أن يركع فيقول إيش؟ الله أكبر. الله أكبر، صح، ويركع. ينبغي أن تكون تكبيرة الانتقال بين الابتداء والانتهاء، بين ابتدائه في الركوع وانتهائه، ما يكون تكبير جزء منه قبل ولا جزء منه بعد، فهمت المسألة؟ يعني ما يبدأ في التكبير وهو قائم، ولا يبدأ ولا ينهي التكبير وهو راكع، ينبغي أن يكون في هذا المكان. طيب لو هو في فترة الانتقال انتهى من التكبير قبل أن ينتهي من الحركة، لا بأس، ولهذا اكتبه عنده، عندها هذه، عند قول ابتداء وانتهاء، ولو كمله في جزء منه. معنا يا مشايخ؟ يعني هذا الانتقال هب أنه سيأخذ 15 ثانية، في 15 ثانية هذه ينبغي أن يكون ليش؟ التكبير. نعم، أكمل. فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ. فلو شرع فيه قبله، يعني قبل إيش؟ قبل الانتقال، قبله اكتب عند أي الانتقال، أيوه، أو كمله بعده لا يجزئ. يعني تعرفوا زي مثل من؟ مثل الذي قرأ الفاتحة وهو راكع، ما هو مكانها، فهمتوا؟ أو قرأ تسبيحات الركوع وهو قائم لأنه في غير محله، هذا هو قياس المذهب. طبعا المجد بن تيمية تساهل في هذا، قالوا يحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز يعسر، يعني هذه شوية عسيرة شوية، فمن تجاوز وقبل وقال لا تبطل الصلاة بمثل هذا من باب الضرورة وأنه عسير. أما قياس المذهب أنه كل ذكر لابد أن يقال في مكانه، صح ولا لا؟ فأنت تقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نازل، تركع وانت لسه ما غلقت الفاتحة وكملت الفاتحة في الركوع، ايش يطلع هذه؟ قرأت اتيت بالركن في مكانه ولا ما اتيت؟ لا، ما قرأت، انت قرأت نصف الفاتحة وتركت النصف الثاني. تقول انا قرأتها، نعم، فين قرأتها؟ قرأتها في الركوع، ملغي هذه القراءة كعدمها، واضح الكلام. اكمل يا شيخ. التحميد يا شيخ إذا استوى قائما سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد إذا استوى بعد القيام وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة هذا السادس ويسن قول ذلك ثلاثة طيب. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس هذا السابع والثامن التشهد الأول سبعة والجلسة ثمانية نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته يسقط إيش التشهد الأول وجلسة التشهد الأول إذا قام إمامه سهوا لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام طيب الآن سينتقل إلى التحيات المجزئة انتبهوا للمشكلة هذه طيب ما هي قال والمجزئ من ذلك انتبهوا إيش المجزئ من ذلك من التحيات يعني اقرأ الآن المجزئ من التحيات التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد خلاص خلاص أغلق الآن معكوفة ابدأها من التحيات وأغلقها هنا وفي التشهد الأخير مع هذه التحيات إيش يقول اللهم صل على محمد بعد اللهم صل على محمد فقط أغلقها بعد يعني بعد فهمت الآن الصيغة هذه إيش الموضوع قالوا إنه تحيات ألفاظ التشهد وردت في أحاديث كثيرة فبعض هذه أو هذه الأحاديث التي وردت بعضها تفرد بألفاظ لم يرد في الروايات الأخرى وأجمعت هذه الروايات جميعها على ألفاظ معينة فقالوا ما أجمعت عليه هو المجزي وما زاد فليس بمجزي فهمت الطريقة فاعتبروا هذه الألفاظ هي المجزئة للاتفاق على هذه الألفاظ في كل الروايات الحديثية لكن هذا كلام فيه نظر كثير ليش؟ لأنه مسألة التحيات التحيات لها صيغ كثيرة والأصح أن نقول يمكن أن تقرأ الصيغة الأولى أو الثانية أو الثالثة مش نلفق صيغة جديدة من للتحيات فهمت علي؟ ولذلك يمكن أن تكتب عنده للاتفاق على هذه الألفاظ في كل الروايات ونظره في الشيخ في الشرح الكبير اللي هو ابن أبي عمر وقال يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القراءات وأيده في الكشاف الحجاوي قال هذا هو الصحيح إنه صحيح أن نكتفي بتشهد بأي نقرأ أي تشهد كامل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يا شيخ وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة هي سنة طيب ما هي أحكامها الآن الشرائط والأركان وكذا سيبين ترك الشرط فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته وإن طيب. كان لعذر لا خلاص بطلت الصلاة انتهى الكلام أيوة. وإن كان لعذر وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو السترة يعني للعورة ستر العورة يعني أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم خلاص إذن إذا ترك الشرط لغير عذر تبطل الصلاة لعذر تصح الصلاة تفضل ولو سهوا على إيش إيش سهوا كيف غير عذر ولو سهوا ما عنده عذر بس سهى ترك الشرط سهى ونسي يتوضى وراح صلى هذا هو ترك شرط بغير عذر ساهية تبطل الصلاة تفضل. غير النية فإنها لا تسقط بحال نعم. لأن محلها القلب فلا عجز عنها أو تعمد أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته إذا تعمد ترك الركن أو ترك الواجب تبطل الصلاة ولو تركه لشكه في وجوبه هو ترك لأنه ما يدري واجب ولا لا شك نعم. وإن ترك الركن سهوا فيأتي أيوة. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا نعم. وإن اعتقد الفرض سنة وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس اعتقد يعني اعتقد الفاتحة سنة قراءتها سنة طيب إيش يضر هذا ما يضر أو بالعكس اعتقد السنة فرض يعني اعتقد السورة التي بعد الفاتحة أو التسبيحة الثانية أو الثالثة إنها فرض وهي سنة لم يضره. طيب كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجاهل الفرض من السنة ما يضر هذا. طيب أو اعتقد أن جميع الأفعال فرض كل هذا لا يضر. أكمل يا شيخ. والخشوع فيها سنة. طيب ومن علم ببطلان صلاته ومضى فيها أدب يعني يعذر تأديبا له. نعم. بخلاف الباقي لأن هذا عبث. انتهى الكلام الآن راح بخلاف الباقي. تفضل إيش بخلاف الباقي؟ بعد الشروط والأركان والواجبات. أيوة. فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. نعم. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة. هذه سنن أقوال. أيوة. وملء السماء إلى آخره بعد التحميد. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. طيب. وسنن أفعال. طب عندنا سنن أفعال مثل إيش؟ كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود. التجافي يعني في الركوع وفي السجود سنة. سنة أفعال. نعم. ومد الظهر معتدلا. أيوه. وغير ذلك مما مر مفصلا. طيب باقي أشياء يعني الجهر هذه سنة أفعال ولا سنة أقوال؟ ها الترتيل اقرأ الآن. ومنه اكتب عندها يعني منه أي من سنن الأفعال. أيوه. الجهر والإخفاة والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها هذه من سنن الأفعال. نعم. أن يجهر في موضع الجهر أو يسر والإخفاء. أيوه. اخفي الصوت. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه اللي هو ترك إيش السنة. لا يجب ولا يسن ولا يشرع أن يسجد لترك سنة. لماذا؟ لعدم إمكان التحرز من تركه. من هذا اللي يصلي صلاة لا يترك سنة فيها البتة؟ ما يمكن. معنى كل صلاة ستجد للسهو. طيب لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. يعني يباح أن يسجد لكن لا يشرع. كم بقي من الوقت؟ ما شاء الله بخير وبركة. باب سجود السهو. تفضل. قال صاحب المشارق سجود السهو كان يحتاج إلى تركيز أكثر لكن طيب يا شيخ أنت مستخسنك تسمع مرة ثانية. اسمع أخي مرة ثانية. مرة الوقت ثمين لهذا الدرجة. تفضل. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها. هو القاضي عياط. السهو في الصلاة النسيان فيه. طيب يشرع. تفضل. يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. طيب. لزيادة سهوة ونقص سهوة وشك في الجملة. ثلاثة صور رقموها إما زيادة أو نقص أو شك. تفضل. لا في عمد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو. نعم. في صلاة الفرض والنافلة. نعم. متعلق يشرع يعني يشرع سجود السهو في الفريضة وفي النافلة زي بعض. إيه. سوى في عندنا صلوات ما فيها سجود يشرع. سهو سوى صلاة جنازة وتلاوة سجود تلاوة وسجود شكر وسهو إذا سهى في السهو فلا يسجد للسهو. الآن سيشرع في سجود السهو المشروع بسبب الزيادة أو أحكام الزيادة في الصلاة. قال الآن ضع رقم يعني عنوان جانبي الزيادة في الصلاة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة ركزوا زيادة الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. أبغاكم تفهموا الآن. إذا كان من جنس الصلاة فلو حكم إن كان من غير جنس الصلاة فلو حكم آخر. من غير جنس الصلاة هذا الأسهل إيش حكمه؟ إذا كثر وتوالى أبطلها وإلا فلا. طيب إذا كان من جنس الصلاة سيأتي الآن. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا سيبطلها. سهوا هو اللي فيه الكلام. طيب الآن اقرأ علينا. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. عمدا تبطل الصلاة لأن الزيادة اسمعوا مني الزيادة في الصلاة الزيادة في أعمال الصلاة يخل بنظمها يخل بصورتها صح. لكن الزيادة في الصلاة بقول من أقوالها يخل بصورة الصلاة ما يخل. ولهذا لو قرأ في السجود أو سبح في القيام ما راح يختل نظم الصلاة. أكمل الآن. وإن فعله سهوا يعني هذه الزيادة يسجد له. اقرأ. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا، وإن قام فيها أو سجد كراما لإنسان بطلت. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما انفتل قالوا صلى خمسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب، متفق عليه. متفق. هذه الصورة الأولى، إذا زاد ركعة وعلم بعد الفراغ منها هنا يسجد للسهو، ما يمكن تدارك ما فات، لكن إذا علم في أثناء الركعة هنا يقطع الركعة ويقطع الزيادة ويجلس ويتم الصلاة. تفضل. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال. ولهذا في الأولى ضع ألف، فلم عند قوله فلم يعلم حتى فرغ منها ضع ألف، وعند قوله وإن علم بالزيادة فيها ضع باء. قال جلس في الحال بغير تكبير، لأنه ما ينتقل الآن، هو انتقال مشروع، هو انتقال ضرورة، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتشاهد إن لم يكن تشاهد، لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. أكمل يا شيخ. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سجد للسهو. صلى عليه ثم سجد للسهو. أيوه. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين. الآن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا. أيوه. رجع إن شاء وسجد للسهو، هذه صورة. أو يتمها أربع ولا يسجد، لأنه يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات، وهو أفضل، لأن بإباحة التطوع بأربع نهارا. طيب، وإن كان ليلا، أنتم فاهمين الصورة هذه؟ إذا قام إلى الثالثة ليلا، فإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، معنى إيش؟ يلزمه الرجوع وإلا تبطل، يكتب عندها فيلزمه الرجوع وإلا بطلت، نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. انتهينا من هذا. إذا سبح به ثقتان، قال ثقتان يعني مش واحد، وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، ها؟ لزمه الرجوع إليهما، لزمه هو المصلي هذا الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. هذه مسألة الآن الإمام مع المأمومين. إذا سبح به ثقتان، واضح؟ فيعني نبهاه، سبح به أنك أخطأت بزيادة مثلا، هل يلزمه الرجوع إليهما؟ الجواب إيش؟ نعم، يعني يلزمه الرجوع إليهما. طيب، أما واحد لا، ما يلزمه الرجوع إليه. تفضل. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. هذا اللي مين؟ اللي سبح به ثقتان وهو غير جازم بصواب نفسه وما رجع لقولهما فإن صلاته تبطل، أما إذا جزم بصواب نفسه فلا. أكمل يا شيخ. لأنه ترك الواجب عمدا، والواجب هو الرجوع إلى قولهما، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. فهمت عليه؟ طيب، صورة أخرى، لو أن الإمام اختلف من وراءه من المصلين، قال وإن اختلف عليه أو اختلف عليه من ينبهه سقط قوله، يعني ناس ينبهوه بأنه زاد، وناس ينبهوه بأنه لا، فهمت؟ اختلفوا، يعني قالوا له سبحان الله فقام، قالوا له سبحان الله يعني أجلس، إذا سقط قوله، ما صار في يقين بقوله. يرجع إلى ما يرد. طيب، ويرجع قال منفرد إلى ثقتين، تفضل. ويرجع منفرد إلى ثقتين وبطلت صلاته، صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. نعم، يعني هو يرجع، يجب على الإمام أن يرجع إلى قول الثقتين، فلو أنه لم يرجع تبطل صلاته وصلاة من تبعه، وصلاة من تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما بالزيادة، عالما بالزيادة، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. معناه أن هذا الإمام اللي سبح به ثقتان أو أكثر يلزمه الرجوع فلم يرجع ستبطل صلاته. طيب، من تبعه من المصلين؟ يقول من تبعه من المصلين عالما بالزيادة إن تبطل كذلك، لكن من تبعه جاهلا لا تبطل، ناسيا للعذر لا تبطل، من نوى المفارقة من المأمومين لا تبطل صلاته. أكمل. ولا يعتد، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلة. نعم، كيف هذا؟ المأموم مثلا أو الإمام قام للخامسة وهناك مسبوق أدرك مع الإمام فاتت ركعة واحدة، فهو الآن يصلي معه أربع، يعني صلاة كاملة، لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، فهمت علي؟ إذا تابعه فيها جاهلا، أما إذا تابعه فيها عامدا فصلاته باطلة أصلا. طيب، انتقل الآن إلى زيادة فعل ليس من جنس الصلاة. انتهينا من زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، وقلنا خلاصتها إيش؟ إذا تعمد تبطل الصلاة، وإذا لم يتعمد زيادة هذا الفعل وزاده ناسيا فيجب عليه قطعه إذا تذكر في أثناء الفعل والسجود للسهو، أو إذا تذكر بعد الفراغ منه يسجد للسهو فقط. الآن نتكلم عن زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، وهذا قلنا خلاصة شيء واحد، إذا كان العمل كثيرا متواليا أبطل الصلاة، وإلا فلا يبطل الصلاة. اقرأ يا شيخ. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله، اللي هو الكثير المتوالي. نعم. إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم. ولا يشرع ليسيره، أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوة. نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. نعم، العمل اليسير ما يبطلها لكنه مكروه، ولا يسجد للسهو بسببه. طيب، عمل القلب ما حكمه؟ تفضل. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. تقدم قبل، قرأنا قبل قليلية. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. اليسير، لاحظوا، اليسير من الأكل واليسير من الشرب سهوا أو جهلا لا يبطل الصلاة، لكن سيأتي صورة أخرى إن اليسير من الشرب عمدا لا يبطل بعض الصلوات. تفضل. لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. منهما يعني من الأكل والشرب زي غيرهم. طيب، هات الصورة الآن اللي عمد الشرب، تعمد الشرب اليسير لا يبطل. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. بالله رقموا الشروط هذه، نفل واحد، يسير اثنين، شرب ثلاثة، عمد أربعة. إذن في النافلة إذا شرب يسيرا، طب لو شرب كثيرا تبطل، طب لو أكل يسيرا تبطل، لازم شرب يسير عامدا فلا تبطل. طيب، أكمل يا شيخ. لما ليش هذا قالوا مروي عن ابن الزبير، عن الزبير، عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. نعم. لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، مستحب أن يطيل في النفل. نعم. فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس. إلى جرعة ماء لدفع العطش. تفضل. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. يعني هذه المسألة دليلها الأثر المروي عن ابن الزبير. تفضل. وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. نعم، إذا ذاب السكر في الفم هو أكل يبطل الصلاة، لكن في شيء لا يبطل، قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، ما بين الأسنان ما بدون أن يمضغه دخل مع اللعاب. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب، لأنه الحجاوي في الإقناع قال في الإقناع إن جرى به ريق يعني يسير جدا. وفي التنقيح المرداوي والمنتهى ابن النجار ولو لم يجري به ريق، فهمتوا الخلاف بينهم؟ لا تبطل ببلع ما بين الأسنان بدون أن يمضغ، إذا مضغ ما بين الأسنان أكل، هذا خلاص انتهينا، أو سكر ذاب أكل يبطلها، لكن إذا بلع ما بين الأسنان بدون أن يمضغ هذا إما أن يكون يسير يجري مع الريق، فهذا طبعا ما راح ما يبطل أكيد. طيب لو كان يسير وما في مضغ لكن لا يجري به الريق، يعني معناه هو يبتلعه يتعمد، أيوة. ففي الإقناع يعني أكثر تحوطا قال إن جرى به ريق هذا اللي لا يضر، وفي المنتهى يقول لا هذا ما يبطل ولو لم يجري به ريق. طيب الآن سينتقل إلى زيادة قول مشروع، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السهو، نعم سجود بل يشرع، أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. انتهينا من هذا؟ إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، هذا زيادة قول مشروع في غير موضعه ما يبطل الصلاة. طيب وإن سلم قبل إتمامها، هذا القول الوحيد، هذا هو القول الوحيد المشروع اللي إذا زيد يؤثر في الصلاة، عمده يبطل الصلاة وسهوه يوجب سجود السهو، ما هو؟ السلام قبل وقته. فإذا هو إذا أتى بقول مشروع في غير مكانه يقول لا يبطل الصلاة ولو عمدا إلا السلام، فلو قال السلام عليكم ورحمة الله وفي الركعة الأولى أبطل الصلاة خلاص، لأن السلام خروج من الصلاة. ولهذا قال وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، إذن إذا قال السلام عليكم ورحمة الله سهوا في أثناء الصلاة قبل تمامها سهوا فهذا لا يبطلها، واضح؟ لكن يعني بمعنى إذا سلم وقطع الصلاة فإنه لا يبطلها، هذا ما يبطلها. طيب إيش اللي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتدارك ويكمل الصلاة إذا كان العهد قريب، أما إذا طال الفصل فتبطل ويعيد الصلاة. قال وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد بشرط ما يطول الفصل وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، يرجع ويجلس ويقوم للركعة التي بقيت عليه، يعني لو أنه سلم من الركعة الثانية ونسي الثالثة يرجع يجلس ويقوم إلى الثالثة، لأنه هذا القيام مقصود، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية. طيب وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، مثل لو قال يا غلام اسقني بطلت صلاته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. خلاصة الكلام هذا إيش؟ إنه إذا سلم قبل تمامها فتذكر قريبا يتم الصلاة ويسجد للسهو، لكن بشرط يكون الفصل غير طويل، شرط أن لا يتكلم في هذا الوقت لغير مصلحة الصلاة، بشرط أن لا يحدث. أما إن طال الفصل تذكر بعد فترة طويلة أو تذكر بعد الحدث أو تكلم في هذا الوقت لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل. وقال أبو داود في السنن مكان لا يصلح لا يحل، يعني بدل قوله إن صلاتنا هذه لا يصلح لا يحل فيها شيء من كلام الآدميين، قال ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، إذا تكلم في هذه الفترة اللي هي بين السلام ناسيا والإتمام تكلم بكلام لا علاقة له بالصلاة فكأنه تكلم في صلب الصلاة فيبطل الصلاة، أي في صلب الصلاة ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة فتبطل به أي الصلاة للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو واجبا، واجب أو كان أو الكلام واجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحة هؤلاء والصلاة فرضا أو نفلا، يعني أي كلام يقوله فهو كلام، أي كلام يقوله لا ليس لمصلحة الصلاة فهو يبطل الصلاة. طيب، قال وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحة الصلاة لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. ليش يقولون هذا؟ يقولوا عشان الحديث، حديث ذي اليدين، حصر كلام يسير. قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح. تقرأ يا شيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. أيوة، يقول تكلموا قليلا لمصلحة الصلاة وبنوا على الصلاة، إذن مثلها نقيس. أما لو تكلموا كثيرا ما يصير، لو تكلموا لغير مصلحة الصلاة صلاة تبطل. طيب، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. يعني إيش؟ يعني سواء إذا سار كلام فتبطل. اكتبوا عندها، قال في الإنصاف وهي المذهب، يعني البطلان وهي المذهب. طيب، ويقولون الرواية الثانية هذه إنه المذهب أنها تبطل الصلاة بمجرد، يعني معناه إذا سلم ناسيا ثم تكلم لمصلحة الصلاة قليلا، قلنا إيش المصنف ذكر؟ إيش؟ إنها ما تبطل. لكن المرداوي يقول لا، المذهب أنها تبطل. ومن قال تبطل يقول هذا الحديث أصلا منسوخ بقول إن صلاة هذه لا تصلح أو لا يحل فيها شيء من كلام الناس. طيب، أكمل يا شيخ. ولا بأس بالسلام على المصلي. نعم. ويرده بالإشارة. نعم، المصلي يرد بالإشارة ما يرد بالكلام. نعم. فإن رده بالكلام بطلت. نعم. ويرده بعدها استحبابا. بعد الصلاة يرده استحبابا بالكلام. تفضل. لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. أيوه. ولو صافح يعني المصلي إنسان يريد السلام عليه ما تبطل، لأنه هذا فعل يسير خارج عن الصلاة بس يسير. طيب، لكن لو صافح قبيلة تبطل لأنه صار كثيرا. طيب، أكمل الشيخ. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام. نعم. فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره. نعم. في المغني، يعني إن لم يظهر حرفان تبطل. وذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم. التبسم ما يفسد الصلاة، الضحك القهقه الصوت هو الذي يفسد الصلاة. طيب، طب اسمع مني، أبغاكم ترقموا هذه المسائل، هي آخر مسائل إن شاء الله. قهقه واحد، ثم قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة. أوف، ظهر حرفان تبطل. أو انتحب ثلاثة بأن رفع صوته بالبكاء. طيب، من غير خشية الله فبان حرفان بطلت الصلاة. طيب، لو انتحب بكى من خشية الله فبان حرفان ما تبطل، لأن هذا غلب عليه، لأنه من جنس كلام الآدميين. يعني إذا بكى من غير خشية الله، أجل بكى له، بكى من مشكلة عنده، لمرض، لقريب، لكذا، إذن هو يبكي لأمر خارجي. فلما تكلم بالحرفين هذين خرج الحرفان، فهو كأنه تكلم كلام الناس لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. إن غلبه البكاء هذا ما يدخل فيه، مثل من غير مثل من خشية الله. وكذا إن كان من خشية الله تعالى، إذن إن غلب صاحبه لا يضر، وإن كان من خشية الله لا يضر. طيب، قال أو تنحنح، هذا الرابع، لكن يجلس مثلا يفكر ويتأمل مشكلته ويبكي من أجل هذه المشكلة، يعني جاءه البكاء، شعر برغبة في البكاء فأعطاه. أما إن غلبه البكاء لا. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. طيب، لو كان لحاجة لا تبطل ولو بان حرفان، فإن كان لحاجة لم تبطل. لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء، معنى يتنحنح من غير إيش، من غير أن يظهر حرفان، وإن غلبه سعال أو عطاس أو ثاؤب ونحو لم يضر ولو بان حرفان. خلاصة الكلام الأخير هذا ما هو؟ القهقه إذا ظهر، إذا القهقه تبطل الصلاة، إذا طلع صوت فالصلاة باطلة، انتهينا منها. أو نفخ المسألة الثانية هذه، إذا نفخ، لا، النفخ والانتحاب والنحنح حتى نحن، هذه إذا فعلت يعني وظهر حرفان وفعلت لغير حاجة، مش غلبت على الإنسان أو كذا، فإنها تبطل الصلاة. أما إذا معناه إنه إيش، إذا نفخ فظهر الحرفان تبطل الصلاة، ما ظهر لم يظهر الحرفان لا تبطل الصلاة، ما تكلم يتبطل. طيب انتحب يبكي بكى إذا كان قهرا فلا تبطل، أما إن كان ليس قهرا أو نقول من خشية الله فلا تبطل، لكن إذا كان غير ذلك فظهر حرفان تبطل. النحنح بدون سبب إذا ظهر الحرفان، ما نقول إذا ظهر الحرفان تبطل، لكن إذا لم يظهر حرفان وبدون سبب لا تبطل. طيب وإذا تنحنح لحاجة لا تبطل، ظهر حرفان أو لا تبطل مطلقا. ونفس الكلام نقول في السعال والتثاؤب والعطاس وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.